السلام عليكم سما جاي وعليكم ليبون السلام. ليبون ليبون امون نافي انا ماما امن مي ينا فيك يا يا ابن الدق دي مش مي لا بوك كي دال اي دوف لا ور نياتي دوف مي سي نياتي دوف يا دا سي ام كين واجي دا بري دوله دوله دوله مام نك ماي شيف دا غانغ بي بن جور جاي سين نيك نك امول لام مي سون فيه نك ني ني تالي سون دال جور نك لاس اليمت بي ني تالي سون دال بوات بي جاري فا جيخ اماتو ني ني تالي لودول سو لودول سون دال مي تيلما دانيو دوف خلاتوني كو هما gaay ñew jekki de chef de gang bi am envie to ne ko paté genn na sibiti nga dem mutal ma allumette paté genn gis melni genn ne ko grand grand yoro allumette am ne ko non yor ma allumette briquet la yar mu ne ko baye ko allumette la soxla tari delu dem ne ko mais chef la tena allumette way briquet la yar mu ne ko mais yow ya con mais yow daf nga hein yow briquet allumette ben la eh ibra jogo ci nga dem mutal ma briquet ibra genn dem tasek benen genn ne ko genn doma al allumette dama al briquet mu ne ko non yor ma briquet almet la yar ne ko non waxuma almet briquet la ne ko chef chef ki yorul briquet de almet la yar mu ne ko mais yeen dal ne ko yeen ñaar yeen ayam ko ay ñaña ay dof ngeen ay dof lañ jegi jegi ñu fekk ñom li ñuy wax lolu yeb chef bi momit lu muy jaay wéru wéru ndek sondel waangi fof li ñu talé fof mais mu tourné ne gaay bi wa yeen dal yeen yeen dof rek fende sondel bi ñu teudd ne la